عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه انه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو من السبع المكثرين عن النبي الامين صلى الله عليه وسلم، وهو ايضا من العبادله الاربعه. والعجيب ان ابن عباس وهو صغير السن يعني يروي كثير من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، واعلم ان اغلب احاديث ابن عباس ايش؟ مراسيل، مراسيل ومرسل الصحابه على خلاف لابي الاستاذ الاسرائيلي خلافا له ان مراسيل الصحابه على الصح، لانه لا يحدث غالبا الا عن صحابي، وكان صغير السن، وهو الذي اصابته دعوه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل. وهذا من كرم النبي صلى الله عليه وسلم، كان ما يعطى ما يقدر له شيء من النبي صلى الله عليه وسلم الا ويكافئ بالمزيد. ولذلك لما قام من الليل يقول ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم سيقوم من الليل يريد الوضوء، يريد الوضوء، فقدمت وضوءه، فلما راى الوضوء قال من قدم هذا؟ قال ابن عباس انا، فاحتضنه النبي صلى الله عليه وسلم، فرح له وكان صغير السن جدا، فاحتضنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه التاويل وفقهه في الدين. لذلك يقول مجاهد، يقول مجاهد او سعيد ما اذكر الان، لكن الاخر هو مجاهد، قال قام او غيره ما بك؟ ما بين نفسك لست نعسان، اذا انت فيك حسد حقا. نعم. فلا بد احد يقرا عليك. اجعل اهلك يقرؤون، صدقني هذا حسد. فقال ابن عباس، فقال قام ابن عباس. قام ابن عباس رضي الله عنه يقرا سوره البقره على عرفه ويفسر ايه ايه، ولو سمعها العرب والعجم والديلم لاسلموا جميعا. رايت ابن عباس كان بحرا، حبر هذه الامه اصابته دعوه النبي صلى الله عليه وسلم. وإن رأيت عجبا الملازمة التي جعلت به كذلك، أنه كان يقول لما كان صغير قال عجبا من لك يا ابن عباس، أتحسب أن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أحد من الناس احتاج إليك وفيه من فيهم من كبار صحابة رسول الله؟ قال دعنا منك، إليك عني. وذهب يلازم مجالس العلم، وذهب يقول كنت أنام على عتبة أبي، ويخرج أبي يقول يا ابن عباس يا ابن عم رسول الله لو دعوتنا أتيناك. قال العلم يؤتى ولا يأتي. وابن عباس لما سئل عما بلغ قال بلسان سؤول وقلب عقول، قلب القلب العقول لا يكون عقولا الا بالنقاء، طهارة القلب يعقل بها المرء، وكلما غاب النقاء من القلب لا يمكن ان يكون وعاء للعلم. نقاء القلب بعدم الغل والدغل والحسد والحقد والغش للمسلمين. المعاصي قد تأتي، تأتي وتذهب، ويتوب ويؤوب المرء منها وتعتني الإنسان، وما منا من رجل إلا هو صاحب معصية. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محال، لا محال، كل ابن آدم خطاء، وكل الخطائين التوابون. لكن هو الإشكال، كل الإشكال في معصية القلب، دغل القلب لا يصير وعاء للعلم إلا بنقاء القلب. وهو القائل ابن عباس قال يؤتى المرء الفهم بنيته، يؤتى المرء الفهم بنيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل أيكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. الله يعني هذه مشكلة كبيرة، مشكلة النساء. سننتهي بهذه الحديث كله أن كلام كثير. هذه مشكلة كبيرة حقا، والنساء يغضبن جدا عندما يسألنها. وهذا الذي حدث ببعض الدعاة الذين فيهم ما فيهم من بعض من الجهل العميق بالعلم، يعني أراد أن يخرج من هذه الوعكة. كيف يكون السلام عليكم أهل أكثر أهل النار النساء؟ فقال النبي بهزم. قال النبي بهزم. سفه وبلاها. يعني يقال النبي بهزم. يعني أنت تقول النبي بهزم. يعني يقول النبي بيمزح يعني. شوف يقول النبي بهزم. يعني هذا الكلام هذا قبل الجهل طبعا. الجهل وما أكثر أهله وما أكثر أهل الجهل. في يعني فينا لا يغفر الله لنا. الحق أن حتى بكلامه حج عليه. طب النبي بيمزح كما تقول أنت، ما يمزح إلا حقا، ما يمزح إلا صدقا. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن العاص قال له اكتب والذي نفسي بيدي ما يخرج من هذا، وأشار إلى لساني، إلا الحق، إلا الحق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سيأتي إن شاء الله الكلام. عامة التبويب فتعلمون فقه البخاري في التبويب، والبوب البخاري الباب بوب البخاري طارق بوب البخاري

الرجال وكانت بها الفتنة. لذلك عائشة رضي الله عنها أرضاها ماذا قالت؟ نعم النساء النساء قال المرأة لابد أن ترى من يأوي إليها، سيموت هو، أرجو أن تكون إمام حق عشان تتبع حتى تتبعك امرأتك على حق. أنا معك. أيوه تعرف عندنا الدكتور كان دكتور وإمام ويحفظ القرآن، لكن ما كان عنده علم، ولكن هو تصدى للناس في كثير في مصر هذه المسألة. أي أحد ممكن يكون بليغا بكلمة يقول هذا أعلم أهل الأرض، هو يدخل المصريون الحمد لله يتساوى الله خيرا عنده الغلو بطريقة عجيبة دي. فالرجل خلاص تصدى للناس وصار إماما، فلما جاء ناس من فكرهم ضال فكر تكفيري حقا يكفر الناس بالمعصية، فقال أنا أجابهم. راح جلس معهم ساعة رجع قال لامرأتي يعني لملمي ثيابك وذهبي إلى أهلك. قالت لما؟ قال أنت لست على ملتي. خلاص انتهى الموضوع كفر البشرية. فقالت كيف وأنا أصلي معك؟ المهم جلست معه قال الآن فراق بيني وبيني. قالت تبين لي ما عندك. شوف المرأة كيف المرأة. فلما تكلم معها قالت لا أنت على الحق وأنا أتبعك، مفيش لا أذهب يمين ولا يسارا أنا معك. فالمرأة كيف لا تطلق المهم أنت على الحق وأنا معك. انتهى الموضوع إن الله قد أجلى لك الحق وأظهره. فإيه هذا؟ هي تابعها دائما للرجل. فإن استقام استقامت. الغرض المقصود بأن النبي عائشة رضي الله عنه الله قالت لو رأى ما يفعل النساء يعني في هذه العصور بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لمنعهن مثل ما منعت نساء بني إسرائيل. لما؟ وهذا الذي حدا ببلال ابن عمر لما قال له قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فماذا قال؟ قال بلال قال والله لنمنعهن. هو لا يريد معارضة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما قصد، هو اجتهد كما اجتهدت عائشة وهي تقول لو رأى رسول الله انحراف النساء في يعني استخدام المسجد غير ما يعني بني له الحافظ لمنعهن مثل ما منع النساء بني إسرائيل. هو اجتهادا قال لا والله لنمنعهن إذا لاتخذناه دغلا. ما تعرف المرأة ممكن تجلس تسمعك 10 دقائق والباقي كله الموضة، شفت فلانة ماذا فعلت، رأيت علانة ماذا قالت، والثالثة تأتي وابنها يأتي معها. والله والله وربي شيخ من شيخنا الأفاضل الذي أعده من نبلاء الناس من نوادر النبلاء في هذا العصر منع النساء من دروسه، ويعني احنا الححنا عليه حتى نعلم حلل يأتون بحلل في شايف انت أوالي طعام وجراف في المنزل في الداخل يذهبون للتنزه لا للعلم، حلل في المسجد فحق له ان يمنعهن فيها. فطبعا هذا المسائل فيها ما فيها الغلط المقصود. فقالت لو راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل النساء لمنعهن مثل ما منعت نساء بني اسرائيل. لذلك قال صلى الله عليه وسلم فرايت اكثر اهلها اكثر اهل النار النساء. طبعا خالف من خالف بذلك قالوا كيف تقولون بهذا وقد قال النبي اكثر اهل الجنه النساء. قلنا كيف؟ قالوا بمضمون قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه في الجنه لكل رجل زوجتان. هيئ نفسك الهيئه العظيمه يا اخ ابو بكر يا ابو بكر طبعا هيئه الله يلحقك به لان ما اسمعت طول العمر ان شاء الله. نعم قال لكل رجل زوجتان. قال اذا على الاقل ضعف الرجال في الجنه بما اذا اكثر اهل الجنه ايش؟ النساء. صحيح ولا لا؟ صراحة أوجب لنا نظرا الآن كيف أهل النساء يقول فرأيت أكثر أهلها النساء وهنا مضمون كلام النساء لازم كلام النساء أكثر أهلها النساء. رمزي ألا يوجب عندك إشكالا أيها الهولندي؟ ماذا؟ خلاص سلمت أنت أنت مضمون ما سلمت. ما في جواب. ابن جزيرة عاش سعيدة مش سعيدة. هذه حلة الأبرار. ممن خلق الجنة. تأويل. هو عنده الإجابة طارق أتاه مجملة أحد يفصل. نعم. إبراهيم. هو قبل حلم العين. طيب وبعدين؟ أنت معك خلاص الإجابة. قل كل حديث في موضعه حق. كل حديث في موضعه. رأيت أكثر أهل النار النساء من حول الطين ورأيت أكثر أهل الجنة من النساء من حول العين. لكل رجل زوجة من حول العين.